لقد كثر الحديث يا شيخ عن أهل السنة والجماعة وعن دعوتهم، وكل فرقة تدعي أنها هي أهل السنة، وبعض الفرق الإسلامية مثلا يدعون أنهم من أهل السنة ويستدلون على ذلك في انتساب بعض علماء أهل السنة إليهم وقبولهم ما هم عليه. والسؤال بالتفصيل، أولا ما هي السنة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي طريقته. قال الشاعر في بيان معنى السنة اللغوين: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. أما في الاصطلاح، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته التي ليس للجبلة فيها مدخل، ويدخل في هذا أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله التي لم تكن أمورا جبلية. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.